يا هؤلاء يا هؤلاء يا هؤلاء يمنى النداء يمنى النداء هذا النداء هذا النداء يا هؤلاء يا هؤلاء يا هؤلاء حان الفداء حان الفداء يا هؤلاء حان الفداء يا هؤلاء حان الفداء حان الفداء يا أدعياء السلم يا سر البلاء يا أدعياء السلم يا سر البلاء أوصفوا هذا المراد أوصفوا هذا الغزاة أوصفوا هذا المراد أوصفوا هذا الغزاة ملت مسامعنا الصياح سئمت مرابعنا الجراح ملت مسامعنا الصياح سئمت مرابعنا الجراح ليس الحياة بأن نطافئ للطغاة ليس الحياة بأن نطافئ للطغاة ليس الحياة ظلم وتعذيب دعاء ليس الحياة ظلم وتعذيب الدعاء ليس الحياة ظلم وتعذيب الدعاء ليس الحياة ظلم وتعذيب الدعاء جهاد يدفع الكفر الدخيل الدخيل ما العيش إلا في الرجوع لذلك النبع الأصيل الأصيل ما العيش إلا في جهاد يدفع الكفر الدخيل الدخيل ما العيش إلا في الرجوع لذلك النبع الأصيل فيه السعادة والمنى فيه السعادة والمنى يا هؤلاء يا هؤلاء توبوا فقد طاب أهيم عودوا فقد نمتم سنين قوموا لنصر